ثم يصلي يشترك على خمسين ثم صلي هذا صلي صلي وشبيه هذا أيوة وصليت واحترفت علينا من هناك جاي بوجهي بوجهه أيوة وحنا وجاعدين نصلي ونصلي نكمل السنة يعني تصلي السنة إلى وجه الإمام مثلا إلى وجهه أيوة آه. هنا شيء وهو هناك حديث يقول لا يفلح وجه صلي إليه هذا الحديث لا أصله في السنة هذا الحديث لا أصله في السنة لكن إذا كان المصلي يصلي إلى وجه هذا الإمام الذي التفت إلى المصلين يلتهي به وبالنظر إليه حينئذ من هذه الزاوية ومن هذه الناحية يكره أن يصلي إليه ليس لأن هناك حديث يمنع مباشرة من الصلاة إلى وجه المسلم هذا أو الجالس أمامه وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي إلى الليل كان يصلي إلى عائشة وهي مؤثرة بين يديه اعتراض الجنازة أي هكذا بطولها على السرير وهو عليه السلام يصلي إليها ومن الممكن أن تكون صلاته عليه السلام إليها مستقبلا لواجهتها وممكن أن يكون مستقبلا لقفاها وظهرها المهم في الموضوع ليس هناك نهي ينهى عن هذا الشيء إلا إذا كان هذا المصلي يلتهي بالنظر إلى وجه هذا المستقبل له فهذا مكروه وإلا غلا واضح الجواب إن شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.